بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وهذا أيضا الحديث يدعو أو بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يتطوع لله وأن يتنافل لله فلا بد أن يتنفل على حسب قدرته واستطاعته وعلى حسب طاقته، وأن يصلي وهو على نشاط. أما أنه يتكلف على نفسه ويكلف نفسه ما لا تطيق، فإن هذا قد يؤديه إلى أن يعني يتكلم بكلام لا يرضي الله عز وجل، أو يفعل أفعالا لا ترضي الله عز وجل. وهذا ليس فقط في قضية الصلاة، حتى في قضية التطوعات الأخرى أو الأعمال الأخرى. قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي، أي إذا كان الإنسان يصلي ثم غلبه النوم وغلبه النعاس، فلا بد أن يعطي لنفسه الحق، ولا بد أن يرتاح شيئا قليلا. قال: فليرقد حتى يذهب عنه النوم، يعني فليرقد، فإذا نام فإنه لا شك أنه سيستعد من جديد ويعيد لنفسه نشاطها لذكر الله عز وجل وللصلاة وغير ذلك. والعلة في ذلك قال: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني إذا كان الإنسان يصلي بالليل وغلبه النعاس لا يدري ماذا يقول. وهذا يجري كثيرا لكثير من الناس الذين قد يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، تجده يتكلف أن يقرأ القرآن مثلا وهو ناعس، فلا يدري ماذا يقرأ، فقد يقرأ ويتكلم بكلام لا يليق بذات الله عز وجل ولا يليق بكلام الله عز وجل. فإذا وجد الإنسان نفسه على ذلك فلا بد أن يضع المصحف وأن ينام حتى يرتاح. أما أنه يتكلف ويقرأ أشياء لا يدري ما هي، فهذا لا شك أنه من الغلو في الدين ومن التنطع في الدين. وكذلك إذا كان الإنسان يصلي فإن في هذه الصلاة يحتاج إلى الاستغفار، يحتاج إلى التسبيح، يحتاج إلى التكبير، يحتاج إلى القراءة، يحتاج إلى الدعاء، فقد يكون ناعسا وهو لا يدري ماذا يقول، فبدل أن يعني يستغفر الله تجده قد يسب الله وقد يسب نفسه، بدل أن يقول اللهم اغفر لي قد يدعو على نفسه بالويل وقد يدعو على نفسه بالنار وغير ذلك من الأمور. فمن أجل هذا المحذور قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وجعل الإنسان لابد أن يعطي لنفسه حقها من الراحة حتى يكون نشيطا ويعبد الله على علم وعلى نشاط. ثم قال: وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر، وهذا أيضا يبين طريقته عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي خطبه وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام، أنها لم يكن يغلو فيها عليه الصلاة والسلام، بل كان يعني ينظر إلى حاجة الناس إلى مثل هذه الأمور. فكان يصلي معه الصلوات، قد تكون هذه الصلوات المراد بها صلاة الجمعة، وقد تكون المراد بها جميع الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف على الناس في تمام، أي كان يخفف على الناس لكنه يتم صلاته، يتم الركوع ويتم السجود ويتم القراءة عليه الصلاة والسلام. قال: فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي كانت صلاته ليست بالصلاة الطويلة وليست بالصلاة التي لا يتمها الإنسان، أي أنه كما قلنا ينقرها نقر الديك أو أنه يسجد ويركع ولا يدري ماذا يقول، قد لا يكمل لا سجوده ولا ركوعه ولا صلاته، وهذا لا شك أنه منهي عنه. وكانت خطبته للجمعة أي قصدا بين الطول والقصر، ليست هي بالطويلة التي يعني قد يمل الناس من السماع وكثرة الكلام، وليست بتلك القصيرة التي لا يقول فيها إلا الشيء القليل، بل كانت بين الطول والقصر، كان يتكلم الكلام الذي يفهم عليه الصلاة والسلام والذي يستفيد منه الناس. ثم قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وهذا أيضا يبين ما يجب أن يكون عليه المسلم في يومه وليله، وما يجب عليه أيضا من الحقوق اتجاه أو اتجاه ربه، ومن الحقوق اتجاه نفسه، ومن الحقوق اتجاه غيره من الناس. فهذا الحديث يقول فيه وهب بن عبد الله رضي الله عنه: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، يعني لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وكانوا من المحتاجين، لأنهم جاءوا إلى بلد لا مال لهم ولا دار ولا أخ فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المهاجرين والأنصار وآخى بينهم. وهذه الأخوة كانت أخوة إيمانية، وأيضا أخوة تقرب من أخوة النسب، وذلك أن المهاجر أو المهاجري كان أيضا يرث من الأنصار، وكان يجلس معه في بيته، وكان كأنه مثل الأخ الذي ولدته أمه في كل شؤونهم. ثم نسخ هذا الأمر وأصبح لا يرث إلا ذوي القربى. ولا شك أن هذه المؤاخاة كانت عظيمة في الإسلام، وذلك أنهم لما جاء المهاجرون كانوا يحتاجوا إلى هذه الأخوة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، وممن آخى بينهم سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. قال: فزار سلمان أبا الدرداء، يعني جاءه إلى بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ يعني رآها متبذلة بلباس يعني بلباس رث ولباس لا يدل على أن هذه المرأة متزوجة، وما أكثر النساء اليوم التي لا تتزين لزوجها في بيتها، إنما تتزين فقط إذا خرجت إلى الناس أو إذا خرجت إلى الأعراس أو غير ذلك، وهي مأمورة أن تعطي للزوج حقه من هذا الأمر، لكنها تجهل ذلك أو تتجاهل ذلك. فقال لها يعني سألها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني هذا أبو الدرداء رجل زاهد ورجل لا يريد شيئا من هذه الدنيا، لا من النساء ولا من المآكل ولا من المشارب وغير ذلك. فلما جاء أبو الدرداء صنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. يعني أبو الدرداء صنع لسلمان طعاما لأنه جاء زائرا وهو أخوه، هذه الأخوة الإيمانية. فقال له: كل، أما أنا فإني صائم لا آكل. فحلف عليه أبو الدرداء سلمان فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، أي لن آكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. يعني لما جاء الليل ذهب أبو الدرداء لقيام الليل وترك زوجته وترك سلمان، فقال له سلمان: لا بد أن تنام. فلم يتركه يقوم، ثم أيضا نام حتى إذا كان آخر الليل قال له: قم الآن. فصلى يا جميعا أي صلى يا جماعة، وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي جماعة بالليل في بعض الأحيان، وأن لا تكون سنة مستمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى مع ابن عباس، وصلى مع ابن مسعود، وصلى مع جابر، وصلى مع غير هؤلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي بعض الأحيان يجوز للإنسان أن يصلي مع زوجه مثلا، أو مع غيره من الناس إذا جاءه ضيف، إذا صلى في الليل أن يصلي جماعة قيام الليل. لكن هذا لا يدل على أن هذا يستمر عليه، أو أن يكون سنة كما يفعله البعض أنه يجعل هذا القيام في جماعة كل السنة، بل القيام في جماعة لا يكون إلا في رمضان. قال: فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، أي كل واحد له حقه، فالله عز وجل له حقه من العبادة، من قيام الليل، ومن الصيام، ومن غير ذلك، وله حقه أيضا في معاشرة النساء، لأن هذا الإنسان لا شك أنه إذا عاشر هذه المرأة وأحسن إليها، وأحسن إلى الضيف، وأحسن المعاملة مع الناس، هذا كله من حق الله عز وجل، لأنه يرجع إليه بالحسنات. وإن لنفسك عليك حقا، أي لابد أن تعطيها حقها من الراحة، وتعطيها حقها من الاستعداد للعبادة. لا تقوم جميع الليل، لابد من أن تنام حتى تقوم آخر الليل، ولا تجعل يومك جميعا في صيام، فلا بد أن تعطيها حقها أيضا من الأكل، من الراحة، من غير الأمور التي تحتاج إليها وتتقوى بها على عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان في نيته أنه يتقوى بهذه المباحات من المآكل والمشارب والنوم وغير ذلك لعبادة الله عز وجل، فلا شك أنه يؤجر على هذه النية الصالحة. ولأهلك عليك حقا، أي حتى أهلك وزوجتك وأولادك لهم عليك حقا أن تجلس معهم، وأن تعاشرهم بالمعروف، وأن تبتغي معهم الخير إلى غير ذلك. فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي ذكر ما جرى من القصة بينه وبين أبي الدرداء، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، أي ما قاله سلمان وما فعله هذا هو الحق الذي ينبغي اتباعه، الذي ينبغي متابعته، لأن هذا هو المنهج النبوي في حقوق الله عز وجل، وفي حقوق الخلق، وفي حقوق العبد مع نفسه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء الحقوق كما أمر سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.